بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى أولى محاضرات هذه الدورة الصيفية بمسجد دار الفاروق، وهي الدورة الصيفية السادسة بحمد الله تعالى في هذا المسجد. ونحن الآن يعني في شهر رجب سنة 31 و400 وألف للهجرة النبوية المشرفة. المادة التي نشرحها اليوم بإذن الله تعالى هي مادة مقاصد الشريعة، والكتاب المقرر هو منظومة في مقاصد الشريعة، وعنوانها إتحاف القاصد بنظم أحكام وقواعد المقاصد. ومؤلف هذه المنظومة هو الشيخ الدكتور محمد سعد أحمد، محمد سعد ابن أحمد ابن مسعود اليوبي، وهو عالم معاصر من أهل المدينة النبوية المشرفة، وهو ينتمي إلى قبيلة حرب، فهو حربي من قبيلة حرب، وهو أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وكان المؤلف من أوائل من أعد رسالة دكتوراه في موضوع مقاصد الشريعة، ونقشت رسالته سنة 15 و400 وألف للهجرة النبوية. وبعد أن أعد رسالته في مقاصد الشريعة لخص ما ورد في تلك الرسالة في هذه المنظومة الموجزة التي يبلغ عدد أبياتها كما ذكر في آخرها 180 بيتا سوى البيتين الختاميين، يعني 182 بيتا، فنشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف منظومته بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كعادة المؤلفين يفتتحون كتبهم بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، حيث إن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه الكريم بالبسملة، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يكتبها إلى الملوك والأمراء كان يفتتحها بالبسملة. ثم بعد البسملة افتتح بالحمد، بحمد الله سبحانه وتعالى، والافتتاح بالحمد اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد، واقتداء كذلك بالكتاب العزيز، حيث إن الله سبحانه وتعالى بعد البسملة افتتح كتابه الكريم بعد البسملة بالحمد، بعد البسملة بالحمد. فهنا الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الكتب بالبسملة ويفتتح الخطب بالحمد، فالمؤلفون يجمعون بينهما، لأن الكتاب المؤلف يعني معرض لأن يقرأ، فيصبح يأخذ حكم الخطبة، يعني إما أن يصل إلى المكتوب فيقرأه فيما بينه وبينه، وإما أن يلقيه الملقي بعد ذلك ويقرأه جهرا ويسمعه الناس فيأخذ حكم الخطبة وكذا. بالنسبة للبسملة يعني معناها إجمالا، يعني حتى لا نطيل، يعني أي أبتدئ مستعينا باسم الله، أي أبتدئ مستعينا باسم الله، فالباء هنا تفيد الاستعانة. ويذكر الشراح يقولون شراح المتون وكذا، الاستعانة على وجه التبرك أو للتعدية، لأن الفعل إيه ابتدئ يحتاج إلى حرف جر يعني حتى إيه يتعدى إلى مفعوله، ابتدئ بسم الله، فإما بمعنى ابتدئ بسم الله أو استعين بسم الله أو ابتدئ مستعينا بسم الله تبركا بهذا الاسم الكريم. ولفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله معناه المعبود سبحانه وتعالى، المعبود بحق عز وجل، فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وأصله مأخوذ من أصل لفظ الجلالة الله، أصلها الإله، ثم نقلت الهمزة فصارت الإله، النقل كما في رواية ورش تقول الإله، فنقلت ثم أدغمت اللام في اللام فصارت الله. وكلمة إله معناها مألوه أي معبود، من أله بمعنى عبد، كما تقول كتاب بمعنى مكتوب، فوزن فعال بمعنى مفعول، فهو إله سبحانه وتعالى أي مألوه معبود سبحانه وتعالى. فهذا اسمه عز وجل الله. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، ومما يذكره المفسرون في التفريق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة الله سبحانه وتعالى الذاتية، صفة ذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم صفة الرحمة المتعدية التي يرحم بها المخلوقين أو المخلوقات. وفي تفسير آخر أن الرحمن يراد بها رحمة الله تعالى العامة، يراد بها رحمة الله تعالى العامة التي تشمل المؤمن والكافر وجميع المخلوقات التي بها يطعمهم ويسقيهم ويرزقهم. والرحيم رحمته سبحانه وتعالى الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، التي بها يهديهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار. فهذه معاني البسملة على سبيل الإجمال. ودائما يعني شراح المتون والكتب يوصون بأن يتناول الشارح البسملة في كل علم من العلوم بما يتناسب مع ذلك العلم. فمرات يعني الإنسان يشرح كتابا مفتتحا بالبسملة، والكتاب مثلا في علم الحديث فيذكر الأحاديث الواردة في البسملة، إذا كان في الفقه فيذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالبسملة كقرآنيتها وحكم القراءة بها في الصلاة، الجهر بها في الصلاة وكذا، وما يتعلق بذلك، وهكذا في كل علم من العلوم. فهنا بالنسبة لعلم مقاصد الشريعة فيمكن الكلام عن البسملة من جهة أن البسملة مشتملة على اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم سبحانه وتعالى هو الذي شرع لعباده الأحكام التي كلفهم بها من أجل أن يرحمهم بهذا التكليف. والرحمة لا تكون إلا مع تحقق المصلحة في الدنيا والآخرة ودفع الضرر في الدنيا والآخرة، وإلا فإن التكاليف الشرعية والأحكام الشرعية إذا خلت من الحكمة ومن المصالح المترتبة عليها لم تكن رحمة. فهو سبحانه وتعالى الرحيم الذي جعل للتشريعات مقاصد وحكما وغايات تحقق المصلحة للعباد في الدنيا والآخرة. وكذلك من مقاصد حث الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام على البسملة وافتتاح الله تعالى بها كتابه العزيز، فمن مقاصد ذلك أن يستعملها المسلم في ابتداء عمله فشرعت البسملة عند ابتداء الطعام، والبسملة في ابتداء تلاوة القرآن، والبسملة عند دخول الخلاء وعند معاشرة الإنسان أهله، وغير ذلك من الأمور، ليكون المؤمن دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، ولما ورد في البسملة أنها ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. فنفس البسملة شرعت وشرع للعباد أن يذكروا الله سبحانه وتعالى بها لما في ذلك من مصلحته. بالنسبة لحمد الله سبحانه وتعالى، يقول يعني المقدمة: الحمد لله الحكيم الواحد من أوضح الشرع لكل قاصد. الحمد لله الحكيم الواحد من أوضح الشرع لكل قاصد. فقوله الحمد لله، فالحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، الوصف بالجميل بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. هنا عندما نحمد الله تعالى نثني عليه ونصفه بالأوصاف الجميلة. على الجميل الاختياري يعني على الأفعال الجميلة التي فاعلها مختار، يمكن أن يفعلها أو لا يفعلها. فذلك يعني لأن أهل اللغة يقولون يعني في الكلام عن الحمد أو كذا أنه لا يمكن ولا يصح لغة مثلا أن تحمد مثلا زهرة على حسن مثلا لونها أو طيب ريحها أو كذا، لأن هذا الجميل ليس اختياريا، يعني ليس لها إرادة أو اختيار أنها تتصف بهذه الصفة أو لا تتصف بها أو تفعل هذا الفعل أو لا تفعله. فإنما الحمد يكون على الجميل الاختياري، فيمكن أن تحمد إنسانا على كونه فعل فعلا من أفعال الخير، لأن الإنسان يعني له مشيئة واختيار، وإن كانت مشيئة الإنسان واختياره هي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، حمد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وكونه سبحانه وتعالى أنعم على عباده وأكرمهم وشرع لهم ما فيه مصلحتهم، فهذا مما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، فيثنى عليه به سبحانه وتعالى. فيقول: الحمد لله الحكيم الواحد. الحكيم هنا مما يسمى براعة الاستهلال، الاستهلال بالهاء بمعنى البداية، يعني أنه استعمل في الثناء على الله سبحانه وتعالى الثناء عليه عز وجل باسمه تعالى الحكيم، وهذا مما يناسب مقصوده، لأن مقاصد الشريعة كما سيأتي هي حكمها وغاياتها وأهدافها، فناسب ذلك أن يفتتح بالثناء على الله سبحانه لأنه عز وجل الحكيم. والحكيم من معانيه أنه هو الذي يحكم الأشياء أي يتقنها، والحكيم من معانيه أيضا ذو الحكمة، والحكمة هي تمام العلم وكماله بمبادئ الأمور وعواقبها، ومن ببدايات الأمور وعواقب الأمور. ومن معاني الحكمة أيضا وضع الأشياء في مواضعها بما يحقق غاياتها الحميدة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام عن اسم الله تعالى الحكيم، يقول له سبحانه وتعالى في اسم الله تعالى الحكيم، يقول: من لوازمه، من لوازم اسم الله تعالى الحكيم، ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له سبحانه وتعالى بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه. فهو تعالى الحكيم الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات، لأن من معاني الحكيم أيضا الحاكم أو القاضي الذي له الحكم. ف فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة، فهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيقول الحمد لله الحكيم الواحد، الواحد فهنا يثني على الله سبحانه وتعالى باسمه تعالى الواحد، والواحد من أسماء الله تعالى الواردة في كتاب الله في قوله تعالى وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار، والواحد الذي لا مثل له ولا نظير له ولا ند ولا كفر. ووحدانية الله سبحانه وتعالى تشمل وحدانيته في ربوبيته سبحانه وتعالى، فهو وحده خالق الكون ومدبره سبحانه وتعالى ومالكه والمتصرف فيه، وهو الواحد سبحانه وتعالى من جهة الألوهية، من جهة الألوهية فهو سبحانه وتعالى هو الواحد المستحق للعبادة وحده، لا يستحق سواه أن يعبد، وهو الواحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يماثله فيها أحد ولا ند له فيها ولا نظير. قال من أوضح الشرع لكل قاصد، يثني على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل، بأنه عز وجل قد أوضح الشريعة، يعني بينها وجلاها لكل قاصد. الشرع سيأتي توضيحه إن شاء الله، سنشرح مصطلح الشريعة بعد قليل. فالله تعالى أوضح الشرع لكل قاصد، يعني لكل مريد ومبتغ وراغب في اتباع الشرع، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوضحه له وبينه له. يقول ثم الصلاة بعد والسلام على النبي ما نطق الأنام، يقول ثم الصلاة بعد والسلام، فيصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام فسرت بتفسيرين، التفسير الأول هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا التفسير مروي عن التابعي الجليل أبي العالية رحمه الله، قال صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالله تعالى يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني هو الرحمة، فالله تعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيرحمه سبحانه وتعالى. ثم الصلاة بعد والسلام، والسلام معناه التحية، والسلام معناه التحية والتسليم من كل مكروه، فيصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندما نقول السلام سواء على النبي عليه الصلاة والسلام أو عندما يسلم المسلم على المسلم، فأنت تقول له السلام عليكم، فالسلام اسم من أسماء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. فعندما تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أو تسلم على المسلم، فكأنك تقول له السلام، أي الذي هو الله سبحانه وتعالى، عليك أو عليكم، ومعنى ذلك يعني أي حفظ الله تعالى معك ورعايته معك. فالسلام عليك فيه طبعا توقية الله سبحانه وتعالى وعلو، وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى للعبد. فيقول ثم الصلاة بعد والسلام، يعني بعد أن حمد الله يصلي ويسلم على النبي، على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي طبعا المقصود به هنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي في اللغة إما من النبأ الذي هو الخبر، فالنبي بمعنى نبي أي مخبر عن الله تعالى، أو من نبى ينبو بمعنى ارتفع وعلى لعلو شأن الأنبياء ورفعة مكانتهم. والنبي في الشرع هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع. هناك يعني كلام طويل محله يعني كتب الاعتقاد وكذا عندما نتكلم عن الفرق بين النبي والرسول أو كذا، لكن بصفة عامة يعني أنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع. فيقول على النبي ما نطق الأنام، ما نطق الأنام يعني طالما الأنام أي البشر، الأنام أي البشر أو بنو آدم، طالما بنو آدم ينطقون أو ما استمر بنو آدم ينطقون، فالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بهذه العبارة ما نطق الأنام أو ما ناحت على الأيك الحمائم أو كذا، أو ومثلها من العبارات التي تذكر يراد بها تأبيد الصلاة والتسليم ودوام الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وآله، يقول وآله وصحبه أولي الهدى ومن بهم في نهجهم قد اقتدى. فيصلي ويسلم على آل النبي عليه الصلاة والسلام. والآل قالوا في مقام الدعاء يراد بهم كل مؤمن ولو عاصيا، الآل في مقام الدعاء يراد بهم كل مؤمن ولو عاصيا، لأن من معاني الآل في اللغة الأتباع، أتباع الرجل، كما قال عبد المطلب في يوم الفيل لما قدم أبرهة، فقال عبد المطلب إيه؟ وانصر على آل الصليب اليوم آلك، في أبيات يعني قالها، فقال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يخاطب الله تعالى، فهنا وانصر على آل الصليب يعني على أتباعه وعباده، آلك آل الله تعالى يعني الذين يعبدون الله أو يتبعون دينه أو كذا. فالآل تأتي بمعنى الأتباع في اللغة. فقالوا عندما يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء فيراد به إيه؟ كل مؤمن أو الأتباع. وفي مقام المدح الأتقياء، وفي مقام الزكاة بنو هاشم أو بنو هاشم وبنو المطلب. يعني قالوا في مقام المدح عندما نمدح آل النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بهم المؤمنون الأتقياء، وفي مقام الزكاة عندما نتكلم عن الزكاة وأنها لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم إما بنو هاشم فقط عند جمهور الفقهاء، أو بنو هاشم وبنو المطلب في القول الآخر. وصحبه، الصحب هنا هم أصحاب، جمع صاحب، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والصحب جمع صاحب، وهو يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني ومات على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. والصلاة على غير الأنبياء جائزة حال كونها مقرونة، حال كونهم مقرونين يعني بالأنبياء، فنصلى على الآل والصحب مقرونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا إذا كان لا يلازم صاحبه كلما ذكر، يعني هل يجوز أن يصلى ويسلم على غير الأنبياء استقلالا غير مقرونين بالأنبياء؟ فيذكر الفقهاء يعني جواز ذلك إذا كان يعني على وجه القلة وليس ملازما لاسم الشخص، يعني لا نأتي إلى شخص غير نبي وكلما ذكرنا اسمه نقول صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل ذلك مرة أو مرات عارضة يعني بحيث لا يكون ملازما لاسم الشخص كلما ذكر، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى وقال الله تعالى له: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان يصلي على المؤمنين، يقول: اللهم صلي على فلان أو على آل فلان أو كذا. فالصلاة على غير الأنبياء استقلالا يعني جائزة إذا لم تكن ملازمة لهم بصفة يعني دائمة كلما ذكرت أسماء. أولي الهدى، أولي بمعنى أصحاب يعني أو ذوي الهدى، والهدى أي الهداية، والهداية تأتي هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فأما هدايته الإرشادي فبمعنى التبيين والتعليم، وهداية التوفيق والإسعاد يعني جعل الإنسان من المؤمنين الطائعين لله سبحانه وتعالى. فأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد أثبت الله تعالى له هداية الإرشاد والتبيين، ونفى عنه هداية التوفيق، يعني هو لا يملك أن يوفق من لم يشأ الله تعالى توفيقه. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا أثبت له إنك لتهدي يعني ترشد وتبين وتعلم إلى صراط مستقيم. وقال في الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تملك أن تدخل الإيمان في قلوبهم إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يهديه. فهنا عندما يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه بأنهم أولو الهدى، فأولو الهدى إما بمعنى أنهم يهدون غيرهم هداية التعليم والتبيين والإرشاد، يرشدون الذين كانوا يرشدون الآخرين، أو هداية التوفيق بمعنى أنهم مهديون، لا أنهم يهدون هداية التوفيق ولكن أنهم هدوا هداية التوفيق. أولي الهدى يعني الذين هدوا، الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه الكرام هم ممن هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه إلى سلوك طريق الاستقامة. ومن بهم في نهجهم قد اقتدى، فيصلي ويسلم أيضا على من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه. وقال الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة، أي نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا، كما ورد في التفسير المأثور لهذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما. ففسرها بعض السلف قالوا: نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى الله تعالى على الذين اقتدوا بمن سبقهم من أهل الخير والصلاح. فهنا يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، وكذلك على من اقتدى بهم وسار على نهجهم، والنهج أي الطريق، سار على طريقه. يقول: وبعد فالعلم بدين الله خير المنى والزاد للأواه. فيقول: وبعد، طبعا هنا كلمة وبعد أصلها أما بعد، أصل هذه الكلمة أنها أما بعد، التي هي فصل الخطاب يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، أو للفصل من أسلوب بين أسلوب وأسلوب آخر، والانتقال من الأسلوب الأول إلى الأسلوب الثاني. فقال تعالى عن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ففسر فصل الخطاب بأنه أما بعد، قوله أما بعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في افتتاح خطبه عليه الصلاة والسلام، يفصل بها بين المقدمة التي فيها الحمد والثناء على الله تعالى والشهادتان، ثم يقول أما بعد، لينتقل إلى مقصود الخطبة. وأما بالنسبة لكلمة أما، فهي نائبة عن مهما، يعني مهما يكن من شيء بعد. وذكر يعني جماعة من شراح المتون أن الواو يمكن أن تنوب عن أما، لأن أما هي في الأصل نائبة عن مهما، فالواو تنوب عما، تنوب عن أما، فتكون نائبة عن النائب، يعني فتعطي معناها، فتكون وبعد بمعنى مهما يكن من شيء بعد، فتفيد معنى أما. فيقال الواو هنا نائبة عن أما التي هي نائبة عن مهما. وبعض الشراح المتون أيضا يقولون في كلمة وبعد، يقولون إن الواو هنا للاستئناف أو لعطف قصة على قصة، ممكن تكون واو يعني استئنافية لبداية الكلام أو لعطف قصة على قصة. والحاصل يعني أن هذا الأسلوب جائز، يعني أن تنوب الواو عن أما وتقول وبعد بدلا من أن تقول أما بعد. فقال وبعد، فالعلم بدين الله، فهذه الفاء اللي هي واقعة في جواب أما، يقول فالعلم بدين الله خير المنى، خير المنى يعني خير ما يتمناه المرء ويطمح إليه ويسعى في تحصيله، العلم بدين الله. فيشير هنا إلى فضل العلم، وفضائل العلم بدين الله معروفة مشهورة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأحاديث في فضل العلم كثيرة معروفة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كفضلي على أبناكم. الأحاديث في ذلك كثيرة معروفة في فضل العلم بدين الله. فيقول العلم بدين الله خير المنى، وهنا قيد العلم بكونه بدين الله على أساس أن العلم الذي له هذه الفضائل الجمة العظيمة هو العلم الذي ورث عن الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يكونوا علماء في يعني الطب أو الفلك أو الهندسة أو كذا، وإنما كانوا علماء بدين الله. فالعلم الذي ورث عن الأنبياء هو العلم بدين الله، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الله تعالى، والعلم بما يوصل إلى رضوان الله ويقرب منه، ونحو ذلك من الأمور. وأما بقية العلوم فإنها يعني فضلها باعتبار النية والمقصد، فإن تعلمها المسلم قاصدا بها إعزاز الدين والأخذ بأسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين وكذا، فالأمور بمقاصدها، وينال من الفضل والأجر بحسب نيته وقصده. يقول خير المنى والزاد، الزاد ما يتزود به المرء، فالعلم الشرعي يتزود به للمعاد يعني للآخرة. فالعلم الشرعي هو زاد، لأنه أجر وحسنات وثواب يتزود بها المسلم للقاء الله سبحانه وتعالى، كما يتزود المسافر يحمل معه الزاد، ما يحمله المسافر من الطعام والمتاع ليوصله إلى مقصوده. فالعلم زاد في السفر إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. للأواه، الأواه فسر الأواه بتفسيرات. الأواه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى صفة لإبراهيم عليه السلام في موضعين من كتاب الله، وصف الله تعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بأنه أواه في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم في سورة التوبة، وقال سبحانه في سورة هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وورد في تفسير الأواه في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتضرع، قال المتضرع الذي يتضرع إلى الله تعالى، بمعنى تضرع إلى الله بمعنى الإلحاح عليه في الدعاء والمسألة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الأواه الرحيم بعباد الله، قال الرحيم بعباد الله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأواه المؤمن الموقن، قال المؤمن الموقن. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: الأواه تلاء القرآن، تلاء القرآن الذي يتلو القرآن أو الكتاب المنزل عليه. فإبراهيم هنا هو أواه، يعني كثير التلاوة للكتاب المنزل عليه الذي هو الصحف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يعني لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأواه، لا يحافظ على سبحة الضحى إلا الأواه. فهذا فيه يعني إشارة إلى معنى من معاني الأواه وهو المسبح، وهذا المعنى جاء عن سعيد بن جبير قال: الأواه المسبح لله، الأواه المسبح لله. فيكون الذي يصلي سبحة الضحى يعني ركعتي الضحى مسبحا، لأن الصلاة مشتملة على التسبيح. وجاء عن مجاهد قال: الأواه الحفيظ الذي يعني يذنب سرا ثم يتوب، يحفظ من حفظ الذنب، يعني أنه إذا أذنب حفظ ذنبه وسارع إلى التوبة منه. فهذه معاني الأواه يعني. فيقول إيه: وبعد فالعلم بدين الله خير المنى والزاد للأواه، يعني الذي ينتفع بالعلم ويتزود به هو الأواه. يقول: لا سيما المعني بالقواعد ففهمه الكلي ذو فوائد، لأنها جمع لما تفرق ومنبع للفرع يا من حقق. يقول: لا سيما تلك العلوم التي تعنى بالقواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، أساس الشيء وما يرتكز عليه. وقواعد البيت أساساته ودعائمه، وقواعد الدين دعائم. والقاعدة في الاصطلاح هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، القضية الكلية التي تنطبق على جميع الجزئيات. فإذا يقول يعني لا سيما العلوم التي تعنى بالقواعد يعني الكلية التي تنطوي تحتها الجزئيات العديدة الكثيرة، فيكون العلم بها يعني أولى، لأنك إذا تعلمت تلك العلوم حويت هذه القواعد الكلية وأمكنك أن ترتب عليها جزئيات كثيرة، بخلاف ما لو تعلمت جزئيات يعني صغيرة فيفوتك الشيء الكثير. يقول: ففهمه الكلي ذو فوائد، يعني القواعد لأنها كما ذكرنا قضايا كلية، ففهمها له فوائد عديدة. ويعلل ذلك يقول: لأنها جمع لما تفرق، لأن القواعد تجمع الجزئيات المتفرقة، تجمعها في قاعدة تضمها وتشتمل عليها، ومنبع للفرع، وبالتالي القاعدة أيضا تنبع منها الفروع. يعني لو نظرت إلى الفرع أولا عندك فروع كثيرة فتجمعها في قاعدة، وإذا العكس عندك قاعدة تستطيع أن تستنبط منها الفروع تستخرج منها الفروع. يعني إذا نظرت إلى الترتيب يعني من الجزء إلى الكل فيكون عندك جزئيات كثيرة تضمها في قاعدة، وإذا نظرت إلى الترتيب بالعكس عندك قاعدة تستطيع أن تفرع منها وتستخرج منها فروعا وجزئيات عديدة. قال: وقد أبان النجباء العلماء عن حكمها نثرا وكما نظما. هنا طبعا يعني بعد أن أشار إلى العلوم المشتملة على القواعد يشير إلى القواعد الفقهية خاصة، يعني هناك علوم كثيرة تعنى بالقواعد بصفة عامة، ويخص منها هنا قواعد الفقه، علم القواعد الفقهية، وهو علم آخر غير مقاصد الشريعة التي معنا. هناك علم آخر يشترك مع مقاصد الشريعة في بعض المسائل يسمى علم القواعد الفقهية، والمراد بالقاعدة الفقهية الحكم الفقهي الكلي الذي ينطبق على جزئياته ليتعرف على أحكامها منه. حكم فقهي كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف على أحكامها منه. فهذه القواعد الفقهية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة العادة محكمة يعني يحتكم إليها عند النزاع وهكذا. فاليقين لا يزول بالشك. فهذه القواعد الفقهية، فيقول هذا العلم هو علم القواعد الفقهية. أبان النجباء، جمع نجيب، و النجباء العلماء جمع عالم، فالعلماء النجباء أبانوا عن حكم القواعد الفقهية نثرا، يعني كتبوا كتبا كثيرة نثرية في علم القواعد الفقهية. وكم من نظم، يعني وكثير من العلماء نظموا منظومات يعني شعرية نظموا فيها القواعد الفقهية. قال: وبقيت مقاصد الشريعة لم تحظى بالمنظومة البديعة. يقول المؤلف: إلا أن علم، لكن بالنسبة لعلم مقاصد الشريعة لم يحظى بالمنظومة البديعة، يعني لم يفرده أحد قبله بالنظم، يعني كان المؤلف أول من أفرد مقاصد الشريعة بهذه المنظومة البديعة. فقال يعني علم مقاصد الشريعة رغم أهميته لم يحظى بأن ينظمه العلماء في منظومة لتطبيقه. قال: فرمتها، نتكلم بعد قليل عن مقاصد الشريعة إن شاء الله والتعريف بها وكذا، بس نكمل هذه المقدمة. يقول: فرمتها بقولي المنظوم حتى تضاهي سائر العلوم. فرمتها يعني فقصدتها وتوجهت إليها بقولي المنظوم، يعني لما رأى أن مقاصد الشريعة لم تنظم في أبيات فنظمها المؤلف حفظه الله حتى تضاهي سائر العلوم، يعني حتى تشابه سائر العلوم ويكون مثلها مثل غيرها من العلوم، فيها منظومات شعرية كما أنه كتبت فيها كتب منثورة. قال: لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي. يقول: لأن مقاصد الشريعة عند ذوي التحقيق الذين يحققون الأمور، يعني لا يقتصرون على تقليد غيرهم وإنما يبحثون بأنفسهم ويبذلون جهدهم للوصول إلى حقائق الأمور، فذوي التحقيق يعلمون أن مقاصد الشريعة علم له تأصيله الحقيقي. علم له تأصيل يعني له أصوله وله قواعده واستقلاله. ويقول: تأصيله الحقيقي، يعني هذا التأصيل حقيقي ليس تأصيلا مجازيا، يعني ليس أمور توصف مجازا بأنها تأصيل، وإنما هي تأصيل حقيقة، يعني على وجه الحقيقة هو فعلا علم له أصوله وله قواعده التي تخصه. قال: وقد رأيت زمرة كتابا عنوا بها وأهملوا الكتاب، وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق مع من حفظوا واستنبطوا. يقول: وقد رأيت زمرة كتابا، يعني رأى زمرة يعني مجموعة من الكتاب الذين كتبوا في مقاصد الشريعة، عنوا بها، يعني اعتنوا بمقاصد الشريعة وأهملوا الكتابة. المراد هنا إهمال الكتاب، يعني أهملوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأهملوا الشريعة الإسلامية وأحكامها الجزئية، وكتبوا في هذه المقاصد. والمؤلف يشير هنا فيما يبدو إلى طائفة ممن يعني ظهروا في هذا العصر الأخير، في هذا العصر الأخير والسنوات الأخيرة ظهرت فئة من الكتاب، هم في الحقيقة يعني أكثرهم من الزنادقة الذين هم من أهل النفاق ومعاداة الدين والإسلام في حقيقة الأمر، وأرادوا مهاجمة الإسلام عن طريق إظهار أنهم يعتنون بمقاصد الشريعة. يعني وصل الأمر بواحد من هؤلاء أو ببعض هؤلاء، يعني أن زعموا أن هذه الشريعة الإسلامية لها مقاصد، يعني لها حكم ولها غايات. هذه الحكم والغايات جعلوها يعني أمورا هلامية، أنها يعني الشريعة الإسلامية تسعى إلى العدل وإلى الرحمة والإحسان وكذا وكذا، ثم قالوا هذه القيم يعني العامة طالما يعني استطعنا الوصول إليها بأي تشريع كان فإننا نستغني به عن الشريعة. فقالوا لا يلزم المسلم بزعم هؤلاء الضالين المنحرفين، يزعمون أنه لا يلزم المسلم أن يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويحج البيت ويزكي الزكاة المفروضة وكذا ويجتنب الربا والزنا والخمر وكذا إلى آخره، وتتحجب النساء وجميع الأحكام الشرعية. قالوا لا يلزم المسلم أن يأخذ بهذه الأحكام، وإنما هذه الأحكام شرعت لمقاصد، وإذا استطاعوا الوصول إلى هذه المقاصد بغير هذه الأحكام فلا داعي للتقيد بهذه الأحكام. فيأتي هؤلاء الضالون مثلا ويقول لك الصلاة الغرض منها أنها صلة بين العبد وربه وليكون الإنسان ذاكرا لله وكذا، فإذا كان الإنسان على صلة بالله ويذكر الله من غير الصلاة فلا داعي للصلاة. الزكاة الغرض منها تفريق الأموال على المحتاجين وكذا، إذا أخذت ضرائب وأخذ كذا وشرعت سنة قوانين لتقسيم الأموال الأخرى يمكن أن يستغنى بها عن الزكاة، مش عارف كذا. وسلكوا هذه الطريقة، والمحرمات كلها يعني استباحوا المحرمات وأسقطوا الواجبات، وأخذوا يتلاعبون بالدين والشريعة بزعم أنهم يبحثون في مقاصد التشريع، وهؤلاء من الضالين. فقال رأيت زمرة كتابة عنوا بها وأهملوا الكتابة، أهملوا كتاب الله وأعرضوا عنه وزعموا أنهم يعتنون بمقاصد الشريعة. وآخرين ضدهم قد فرطوا، يقول وفي المقابل هناك يعني ناس من يعني من علماء المسلمين وكذا قد يعني أهملوا مقاصد الشريعة ولم يعتنوا بها وأعرضوا عن هذا العلم بالمرة وفرطوا فيه، يعني تركوه وأعرضوا عنه. والحق مع من حفظوا واستنبطوا، لكن الحق مع من حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، بمعنى يعني صانوه وعملوا به واتبعوه، وفي نفس الوقت يعني استنبطوا الحكم والغايات والمقاصد بغية التمسك بالشريعة والعمل بها، وليس بغية الاستغناء بها عن التشريع، وإنما بغية إدراك حكمة التشريع، فيزداد المسلم به تمسكا ويزداد به عملا وإيمانا بأنه فيه الفلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. قال فأسأل الله العلي ذا الكرم أن يحسن النية فيما قد نظم. قال فأسأل الله العلي ذا الكرم أن يحسن النية فيما قد نظم، فيسأل الله سبحانه وتعالى العلي عز وجل الذي له علو الفوقية، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل فوق السماء السابعة كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. وله سبحانه وتعالى علو القهر وعلو الشأن، العلي له ثلاثة معاني: علو الفوقية وعلو القهر، فبمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو القهار والكل خاضع لعظمته وعزته سبحانه وتعالى، وعلو الشأن يعني أن الله تعالى ذو شأن علي وذو المكانة العالية سبحانه وتعالى. فأسأل الله العلي ذا الكرم أي الجود والإحسان أن يحسن النية، يعني يسأل الله تعالى أن يكون المؤلف يسأل الله تعالى أن يكون حسن النية والقصد فيما قد نظم يعني في هذه المنظومة التي كتبها، وأن يكون للعباد نافعا ميسرا وللمراد جامعا، أن يكون نافعا للعباد ميسرا يكون سهلا جامعا للمراد، يعني أن يكون هذا النظم قد حوى هذه الصفات، فهو نافع وفي نفس الوقت ميسر وسهل، وفي نفس الوقت أيضا قد جمع المراد وحوى أصول هذا العلم علم مقاصد الشريعة. وأن يكون قربة لديه وحجة في عرضنا عليه، أن يكون قربة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والقربة ما يتقرب به إلى الله من العمل الصالح، وحجة في عرضنا عليه عند العرض على الله سبحانه وتعالى، يكون هذا النظم حجة له، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. فكذلك كل علم شرعي فهو حجة للمسلم أو حجة عليه، فهو يسأل الله تعالى أن يكون حجة له. وقال بعض السلف: العلم إن لم ينفعك ضرك، يعني العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنه إن لم ينفعك بأن يكون حجة لك إذا عملت به فإنه يضرك، لأنه يكون حجة عليك في هذه الحالة، يعني الجاهل قد يعذر بجهله، أما العالم فالعلم إن لم ينفعه بأن يكون حجة له ويعمل به فإنه سيكون حجة عليه، فلذلك هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم أو هذا النظم يعني من العلم النافع الذي يكون حجة له عند الله سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا لصلاة المغرب إن شاء الله، ثم بعد المغرب نواصل شرح الكتاب بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.